هذه المدائح النبوية في مستهل هذه الأمسية القرآنية، يقدمها الشيخ محمد عمران. الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير البرية، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير البرية، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، قمر الغذاء قمر الغذاية، قمر الغذاية، قمر الغذاية وكوكب العناية الربانية مصباح الرحمة المرسلة وشمس دين الإسلام. قمر الهداية، قمر الهداية وكوكب العناية الربانية وكوكب العناية الربانية مصباح الرحمة المرسلة وشمس صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد. وشمس دين الإسلام من تولاه مولاه من تولاه مولاه من تولاه مولاه من تولاه من تولاه مولاه بالحفظ والحماية والرعاية السرمدية من تولاه بالحفظ والحماية والرعاية السرمدية وأعلى مقامه فوق كل مقام من تولاه مولاه بالحفظ والحماية والرعاية السرمدية وأعلى مقامه فوق كل مقام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وفضله على جميع الأنبياء والمرسلين ذوي المراتب العليا وفضله على سائر الأنبياء ذوي المراتب العلية وفضله على جميع الأنبياء والمرسلين. ذوي المراتب العلية فكان للأولين مبدأ وللآخرين ختام. وشرف أمته على الأمم السابقة القبلية. اللهم صل عليه. وشرف أمته على الأمم السابقة القبلية فنالت به درجة القرب والسعادة والاحترام. أطر اللهم روضه الشريف في البكرة والعشية. أطر اللهم روضه الشريف في البكرة والعشية بأزكى صلاة وسلام وتحيات وإفضال. اللهم صلي وسلم وبارك عليك. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، يا من أرسلك الحق تبارك وتعالى رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومن وسط هذا الجمع الكريم الذي تهلل بشرا وفرحا بمدح الهادي البشير صلى الله عليه وسلم في ساحة المسجد الكبير بمدينة كفر الزيات، نرسل من هذا المكان الطاهر بالصلاة والتسليم للنبي المصطفى الكريم وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. وبعد هذه المدائح النبوية التي عشنا في رحابها مع الشيخ محمد عمران في مستهل هذه الأمسية القرآنية التي ننقلها لكم على الهواء مباشرة من رحاب هذا المسجد المبارك ومن وسط هذا الجمع الكريم المحب لله والمحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم.